بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن هذه هي الحلقة 16 وهي فيما يتعلق بشرح منهج الحديث لكلية الشريعة في المستوى الخامس، والحديث لا يزال موصولا في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الرهن. وتقدم في الحلقة الماضية تعريف الرهن وما يتعلق به، وأنه توثيق دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة. وبينا أيضا في الحلقة الماضية أنه يشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف، حر ومكلف ورشيد، فلا يصح الراهن من سفيه أو صبي أو مجنون أو نحو ذلك. وأن يكون الراهن مالك للمرهون أو مأذونا له فيه ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، على دين غيره من باب التعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الناس. ويشترط في العين المرهونة أن تكون العين مما يصح بيعه، كما تقدم ذلك في شروط البيع ليتمكن من الاستيفاء من الرهن. إذا تبين ذلك كما تقدم، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرهن قد تضمن بعض المسائل والأحكام. من المسائل التي تضمنها هذا الحديث المسألة الأولى، الحديث دليل على جواز رهن الحيوان، ويؤخذ من ذلك أن كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها، كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها، لأن المقصود من الرهن هو توثيقة الدين. يا أيها الذين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. فيؤخذ من ذلك أن كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها، لأن المقصود من الرهن هو توثيقة الدين، بحيث يتعذر الاستيفاء من ذمة الراهن، فإنه يستوفي من ثمن الرهن، وهذا يتحقق في كل عين يجوز بيعها. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، أن أهل العلم اختلفوا في استحقاق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابل نفقته على أقوال، هل المرتهن أن ينتفع بالرهن أو له، أو له أن ارتهن سيارة أو ارتهن حيوان أو نحو ذلك، هل يجوز له ينتفع بذلك أو لا ينتفع؟ فاختلف أهل العلم في استحقاق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابل نفقته على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا إنه يجوز انتفاعه به إذا قام بنفقته، مثل زيد بن الناس رهن سيارته أو رهن إبل أو بقر عنده، أو رهن له مزرعة أو فيها ثمار رهنها، هل له يجوز أن ينتفع بهذه السيارة؟ هل له أن يجوز المرتهن هذا زيد، هل له أن يجوز أن ينتفع بهذه الدابة ويشرب من لبنها؟ هل يجوز أن ينتفع بهذا البستان؟ وهكذا. فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا إنه يجوز انتفاعه به إذا قام بنفقته، بشرط أن يقوم بالنفقة، إذا كانت سيارة بإصلاحها، إذا كان بستان برعايته وسقيه ونحو ذلك، وإذا كان دابة بعلفها ونحو ذلك، إذا قام بنفقته. وهذا مختص بالمركوب والمحلوب من الحيوان، فقصر أهل العلم على هذا، على مركوب والمحلوب من الحيوان، ويأتي أن البساتين فيها ثمة خلاف بين أهل العلم. وهذا مختص بالمركوب والمحلوب من الحيوان، وعليه أن يتحرى العدل في الحلب والركوب، تحرى العدل فلا يسرف ولا يكثر في الحلب ولا ينتفع أيضا بالركوب ويسرف ويتعدى ويفرط في الركوب أو يفرط في الركوب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث الباب كان أشار إلى ذلك الترمذي وتقدم ذلك في تخريج الحديث، لكن اعترض على استدلالهم بأن الحديث مجمل ولم يبين من الذي يركب ومن الذي يشرب. الحديث مجمل ما في بيان من الذي يركب ومن الذي يشرب، هل هو الراهن، هل هو الراهن أو هو المرتهن. وقد أجاب أصحاب هذا القول عن هذا الاعتراض بأن سياق الحديث دال على أن الفاعل، وهذا من سياق الحديث واضح، على أن الفاعل هو المرتهن، لأنه جعل الانتفاع بالرهن في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن. وأما الراهن فينتفع بالرهن لكونه ملكه، الرهن يعني لأن النص على الراهن لا يحتاج، لأن الراهن هو ملكه، فلا هو أن ينتفع أصلا بالرهن. لكن المرتهن، الخلاف في المرتهن، هل له أن ينتفع؟ لا، ليس هناك خلاف في أن الراهن ينتفع أو لا ينتفع، الخلاف في المرتهن هل لا ينتفع أو لا ينتفع. فأصحاب هذا القول قالوا، أجابوا عن هذا الاعتراض بأن سياق الحديث دال على أن الفاعل هو مرتهن، لأنه جعل الانتفاع بالرهن، جعل الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة. فهذه النفع الذي حصل عليه المرتهن، إما ركوب الدابة أو الحلب والشرب من اللبن أو الحليب، حصل عليه بسبب ماله، بسبب النفقة وبسبب الرعاية وبسبب أو بغير سبب من الأسباب. ثم إنه جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا بلفظ: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، أو فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته ويركب. فتكون هذه الرواية مفسرة لحديث الباب، رواية الإمام أحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته ويركب. أما ما يحتاج إلى نفقة كالدار والمتاع، السيارة ونحوها، هذه تحتاج إلى نفقة، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن، لا يجوز. الذي يحتاج إلى نفقة كالدار والمتاع والسيارة ونحوها، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، لأن الرهن ملك الراهن، ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذهما بغير إذنه، فليس لغيره أخذهما بغير إذنه، لأن الرهن اللي رهن العقار هذا ورهن السيارة زيد لحاجة، والحاجات تحتاج زيد أن يرهن سيارته، أن يرهن بيته، أن يرهن داره، متاعه، وهي ملك زيد، لكن رهنها لحاجة. فزيد بلا شك له أن ينتفع بذلك، لكن المرتهن هل يجوز له أن ينتفع بذلك أو لا يجوز؟ ليس للمرتهن أن ينتفع بذلك إلا بعد إذن الراهن. وإذا قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، لأن الرهن ملك الراهن، لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذهما بغير إذنه، فليس لغير الراهن أخذهما، هذه المنافع وما يحصل من النماء ليس له أخذهما بغير إذنه. فإن كان الحيوان لا يركب عادة كالبقر والغنم، لا يركب البقر، لا يركب في العادة، والغنم لا يركب، أو لا يصلح للركوب لكونه هزيلا، أو ليس فيه لبن، فإن المرتهن ينفق على الحيوان ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك. المرتهن ينفق على الحيوان ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك. القول الثاني من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقا، لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقا، لأنه ملك غيره، ملك غيره لا يملكه، وإنما هو رهن. فالمرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقا لأنه ملك غيره. السبب في أنه لا ينتفع وحجة أصحاب القول هذا القول، قالوا لأنه ملك غيره لا ملكه، ولم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق ولا الإنفاق، فلم يكن له ذلك كغير الرهن. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وقالوا، أجابوا عن الحديث، قالوا إن الحديث مخالف للقياس من وجهين. الحديث مخالف للقياس من وجهين. القول الأول التجويز لغير المالك، قالوا إن التجويز لغير المالك بأن يركب ويشرب بغير إذن المالك، والأصل أنه لا يجوز لغير المالك إلا بإذنه. ومن هذا الأصل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. فالتجويز لغير المالك بأن يركب ويشرب بغير إذن المالك، والأصل إنما هو أنه لا يجوز لغير المالك إلا بإذنه. ومن هذا الأصل حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. الثاني من جهة أن الحديث مخالف للقياس كما هو قول الجمهور، تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بقيمة، وأن الأصل أن المنفعة تقابل القيمة، المنفعة تقابل القيمة. القول الثالث من أقوال العلم في هذه المسألة، قالوا إن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الحيوان المرهون، إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الحيوان المرهون، ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفاظا على حياته، وله في مقابل ذلك الانتفاع بهذا الحيوان في مركبه أو في حلبه. وهذا هو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول لقوة دليله ووضوح أيضا مأخذه. وقد قرر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الحديث موافق للقياس لأمرين. الأول أن نفقة المرهون واجبة على الراهن، نفقة المرهون هي واجبة على الراهن، فإذا أنفق المرتهن عليه فقد أدى واجبا عن غيره بغير إذنه فيما له حق فيه. فلو حكم على فعله بمثل ما حكم به على نوائبه لاقتضى أن يرجع المنفق على من عليه الواجب، والركوب والشرب هو هذا الرجوع. فتبين لذلك أن نفقة المرهون واجبة على الرهن، وأن المرتهن إذا أنفق عليه فقد أدى واجبا عن غيره بغير ابنه فيما له حق فيه، فاقتضى ذلك أن يرجع المنفق على من عليه الواجب، والركوب والشراب والشرب هو هذا الرجوع. الثاني في أن الحديث موافق للقياس كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضا عن النفقة، عوضا عن النفقة، وهي صالحة لتكون بدلا. فلو حكم عليه مثلا بمثل ما حكم به على نظائره من الأعواض الصالحة البديلة، أو حكم عليه بمثل ما حكم به على نظائره من الأعواض الصالحة للبديلة التي رضي بها المستعاض عوضا مثل رزق مثل رزقا وكسوة المرضعات لاقتضى القياس جواز كونهما عوضا على النفقة عوضا على النفقة. ولو فرضنا أن الحديث مخالف للأصول لم يقتضي ذلك رده، لأنه إذا صح الحديث أصبح أصلا بنفسه، فصحة الحديث تكفي لأن يكون الحديث أصلا بنفسه. وأما القول الثالث فهو تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع، والذين قالوا إن المراد بالحديث أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الحيوان المرهون، ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفاظا على حياته، وله مقابل ذلك الانتفاع. فهذا القول تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع، وهذا كله لم يصطلح الراهن، وهذا كله فيما إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين. هذا كل المسألة كلام والخلاف إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين. أما إذا اصطلح وحصل اصطلاح بينهما على أن الراهن هو الذي ينفق على دابته المرهونة ويأخذ اللبن فلا بأس، فإن لم يحصل شيء من ذلك فالمعول على ما دل عليه الحديث. وأما المرتهن يركب ويشرب بقدر النفقة، وهذا فيه مصلحة إراحة الراهن من تعب النفقة، وإراحة أيضا المرتهن من المطالبة بالعوض عن النفقة التي أنفقها على الرهن، سواء كانت دابة الحيوان من الحلب أو من العلف أو نحو ذلك. فكان في هذا مصلحة إراحة للراهن من تعب النفقة، وإراحة للمرتهن من المطالبة بالعوض. وهذا ما يتعلق في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الرهن وما يتعلق به من مسائل وأحكام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث السابع في باب الصلح. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الصلح. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه كما يقول الحافظ، وأنكروا عليه أي على الترمذي، لأن رواية كثير ابن عبد الله، وأنكروا عليه أي على الترمذي لأن رواية كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره أو كأنه يعني كأن الترمذي اعتبر هذا التصحيح وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. الكلام على هذا الحديث وما يتعلق به من مسائل وأحكام في أربعة مباحث. المبحث الأول في تخريج الحديث، في تخريج الحديث في قوله الحافظ ابن حجر في حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه في باب الصلح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه. قال ابن حجر: وأنكروا عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة الطرق، وقد صححه ابن حبان. أما حديث عمرو بن عوف فقد أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في الأحكام في باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، فقال الذهبي في ترجمة كثير بن عبد الله: وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين، فذكر الذهبي ذلك في ميزان الاعتدال، فقال: وأما الترمذي فروى من حديثها من حديث كثير بن عبد الله الصبح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وقال ابن كثير وقد نوقش الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث وما شاكله من الأحاديث الضعاف. وقال ابن عبد الهادي من يتابع الترمذي على تصحيحه، وذلك لأن الحديث كما تقدم من رواية كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف جدا بالرمية بالكذب. فقال ابن معين ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب، وقال الدارقطني وغيره متروك، وقال النسائي ليس بثقة، وقال عبد الله بن أحمد أمرني أبي أن أضرب على حديثه، وقال ابن عدي في الكامل كثير هذا عامة حديثه لا يتابع عليه. وقول الحافظ في أثناء سياقها للحديث كأنه اعتبره بكثرة طرقه، هذا اعتذار للحافظ رحمه الله تعالى عن الترمذي لتصحيح الحديث، والحديث ليس له طرق أخرى. فالظاهر أن مراد الحافظ كثرة الشواهد لا كثرة الطرق لهذا الحديث بخصوصه. ومن هذه الشواهد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه الحافظ، فقد أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، زاد ابن حبان إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وزاد أبو داود الحاكم في أوله المسلمون على شروطهم. وهذا سبب حسن من أجل كثير بن زيد الأسلمي فإنه مختلف فيه، وهو حسن الحديث إن شاء الله لا بأس به. قال ابن عدي كثير بن زيد الأسلمي من أرى بحديثه بأسا وأرجو أنه لا بأس به. وباقي رجال الإسناد ثقات، غير الوليد بن رباح، غير الوليد بن رباح فهو صدوق، ولعل الحافظ لم يرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه واعتبره شاهدا مع أنه أصح من حديث عمرو بن عوف لأنه أخصر، وحديث عمرو بن عوف المزني أتم وأشمل. وعلى هذا فلعل الترمذي صحح الحديث باعتبار الشواهد، أو أن الترمذي يقوي أمر كثير بن عبد الله لأن الحافظ قال كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. قال ابن العربي قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه. ولما ساق شيخ الإسلام تيمية هذا الحديث وبعض شواهده قال وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا. فكأن شيخ الإسلام يذهب إلى تقوية هذا الحديث والقول بصحته، وعموما الحديث صحيح بشواهده. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. المبحث الثالث في الكلام على هذا الحديث ما يتعلق في ترجمة راوي الحديث. راوي الحديث هو عمرو بن عوف بن زيد المزني أبو عبد الله، كان قديم الإسلام، ويقال إنه قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول غزوة شهدها الأبواء، وقيل إن أول مشاهده الخندق، وكان أحد البكائين الذين قال الله فيهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون، كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما. جاء عنه رضي الله عنه عدة أحاديث من رواية كثير من عبد الله المزني وهو ضعيف، وذكر ابن سعد وغيره أنه مات في آخر ولاية معاوية رضي الله عنهما وأرضاهما. وأما ما يتعلق في الكلام على شرح مفردات الحديث وما يتعلق بالمسائل والأحكام التي تضمنها هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف المزني الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما، يأتي الكلام على بقية المبحثين فيما يتعلق بشرح مفردات الحديث وما يتعلق أيضا في المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.